الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فمرحبا بكم في بدء السنة الجديدة في هذا المعهد، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. وفي البداية تعلمون أن طلب العلم يحتاج إلى صبر ومثابرة، تفضل، يحتاج إلى دعاء ويحتاج إلى اهتمام واعتناء، ولا يقتصر الطالب على دروس المعهد فقط، فلا بد أن يشغل وقته بالتعلم والدراسة في بيته وفي كل وقت يجد فيه نفسه فارغة أو عنده وقت غير مشغول. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وفي رواية أخرى رضا بما يطلب. فطلب العلم أمره عظيم، ولا يعني يظنن أحدكم مثلا أنه إذا كان كبيرا في السن أو صغيرا أن هذا عند الله عز وجل بشيء. المهم أن تتعلم وأن ترفع الجهل عن نفسك في أي وقت كان. وكما يقول أحد العلماء: ليس المهم كم قرأت من الكتب، وليس المهم كم حفظت من الكتب، إنما المهم أن تلقى الله عز وجل وأنت طالب علم. بغض النظر عن ما سمعته وما حفظته، ما دمت في طلبك للعلم إلى أن تلقى ربك سبحانه وتعالى، فتبعث يوم القيامة وأنت طالب علم، وله من شرف. فبداية، علم الحديث علم يبحث فيه في أحوال الرواة والمتون، بمعنى أن هذا العلم قائم على معرفة الشخص بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ونسبته إليه وعدم نسبته إليه. فكل القواعد التي في علم مصطلح الحديث وفي أي علم آخر متصل به، كعلم العلل، كعلم الجرح والتعديل، كعلم التواريخ وتراجم الرواة، علوم مختلفة، كل هذه العلوم في خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكي تعرف هل هذا الكلام الذي سمعته أو تقرأه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. ومن ثم ينبني عليه اعتقاد، أو ينبني عليه فقه، أو ينبني عليه تفسير، حسب ما يأتي في هذا الكلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يأتي سائل ويسأل: ما فائدة علم الحديث؟ أليس عندنا أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل البخاري ومسلم، بعد كتاب الله عز وجل البخاري ومسلم؟ أين، لماذا نتعلم هذا العلم، ولماذا نتعب أنفسنا وأذهاننا في تعلم مصطلح الحديث؟ الأمور كثيرة. الأمر الأول منها أن البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى لم يستوعب الصحيح بنص البخاري رحمه الله تعالى نفسه وبنص الإمام مسلم. قالوا: نحن أدخلنا في كتابنا هذا أحاديث صحيحة، وتركنا من الصحاح أكثر، يعني تركوا أحاديث كثيرة لم يدخلوها في صحة في كتابيهما الموصوفين بالصحة. ومن ثم فقد ترك أحاديث كثيرة لم يتكلم عليها البخاري ولا مسلم. ونظر العلماء في الكتب التي جاءت بعد الإمام مسلم وبعد الإمام البخاري رحمهم الله تعالى، فوجدوا أن فيها أحاديث كثيرة، منها صحيح ومنها ضعيف. وكذلك نظروا إذا بعلماء الحديث لم يتكلموا على كل هذه الأحاديث، تكلموا على بعضها وتركوا البعض الآخر. إذن فالبعض الآخر الذي ترك لا بد له من متأهل ينظر فيه ويحكم عليه حتى يبين للناس هل هذا الحديث مما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم وليس مما يقوله. فهذا يحتاج إلى تعلم تلك القواعد. فتعلم قواعد الحديث من أجل هذا السبب، وهو أن نتمكن من ذلك أو من الحكم عن ذلك الجزء من الأحاديث الكثيرة التي بالآلاف التي لم يتكلم العلماء عليها بالصحة أو بالضعف، وكذلك لم يدخلها البخاري ولا مسلم في صحيحيهما. فتعلم هذا العلم قائم إلى قيام الساعة، وهذا العلم متفرع ومتشعب. فمنها أولها علم الحديث ومصطلح الحديث، ويقال عنه كذلك قواعد الحديث أو أصول الحديث. هذا العلم الذي سنشرحه بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب تيسير الحديث للطحان يتكلم عن تعريف المصطلحات التي تجدها في كتب العلماء. يعني يقول لك الصحيح معناه كذا، الحسن معناه كذا، الضعيف معناه كذا، المنكر معناه كذا، المضطرب معناه كذا، وهكذا. كل المصطلحات التي يحكم العلماء بها على الأحاديث وتجدها أنت في كتب العلماء، علم مصطلح الحديث يعرفك ما هذه المصطلحات، كما ستأخذون إن شاء الله عز وجل في أصول الفقه الواجب معناه كذا، الحرام معناه كذا، المندوب معناه كذا. لماذا تأخذ مثل هذه المصطلحات؟ عندما تسمع حكما من مفتي من المفتين، سواء كان شيخا معاصرا لك، يعني شيخنا مشهورين، أو قرأت في كتب العلماء يقولون هذا مندوب، هذا الفعل مندوب، أو هذا الفعل مكروه، أو هذا الفعل حرام، أو هذا الفعل مستحب، أو هذا الفعل واجب، فتعرف لماذا يقولون أن هذا واجب، وتعرف ما الذي ينبغي عليك تجاه هذا الحكم. فإذا قالوا واجب تمتثل، قالوا حرام تنتهي، قالوا مكروه الأفضل تركه، إن قالوا مستحب الأصدر فعله، إن قالوا مندوب فبين بين، وهكذا. فتعلم هذه المصطلحات ليس عبثا، إنما لكي يعرف المرء دينه وكي يعرف الأحكام التي تصل إليه كيف يصنع بها. كذلك علم مصطلح الحديث، عالم من العلماء يحكم على حديث من الأحاديث، أنت لا تعرف هل هذا المصطلح الذي أطلقه هذا العالم يراد به القبول أم يراد به الرد؟ يعني إذا قال لك هذا الحديث مثلا مضطرب، أنت لا تعرف هل أطلق هذا الحديث جيد، لم يقل صحيح مثلا أو حسن، الحديث الكلام المشهور، فماذا حكم الجيد عند العلماء؟ إذا قال مثلا هذا حديث ثابت، هذا حديث مضطرب، هذا الحديث فيه كلام، ما هذه المصطلحات عند العلماء؟ لابد أن نعرفها، ومن ثم على الأقل وإن لم نحكم نحن على الأحاديث بأيدينا ونقوم بهذا، طبعا هذا هو المرجو من هذا التعلم أنك تطبق، لكن إن لم تحكم وأنت تقرأ في كتاب، تقرأ في مجلة، تقرأ في أي شيء، تسمع حتى عالم من العلماء يقول هذا الحديث حكمه كذا، تفهم أنه أراد بذلك القبول أم أراد بذلك الرد، ومن ثم طبعا سينبني عليه أنت تعتقد إن كان يحمل فيه اعتقادا أو يحمل حكما فقهيا أو غير ذلك من الأشياء. فهذه هي خلاصة علم مصطلح الحديث، أنه يعرفك بالمصطلحات التي جاء بها أهل الحديث. لكل فن أهل اللغة له مصطلح، أهل الحديث له مصطلح، أهل الفقه له مصطلح، أهل الأصول له مصطلح، أهل التفسير له مصطلح. هذه المصطلحات كلمة مصطلح في حد ذاتها بمعنى أن هناك جملة من العلماء تعرفوا على معنى معين، تعرفوا على معنى معين، قالوا نحن كأهل هذا الفن نقصد بمعنى هذا الكلام كذا. يقولون والله هذا، نحن كأهل الأصول نقول مثلا هذا الواجب عندنا كذا، أهل الحديث يقولون عندنا الصحيح عندنا كذا، وهكذا. يعني الصحيح إذا رجعت إلى كتب اللغة العربية فيقولون لك الصحيح ضد السقيم، أو الصحيح ضد المريض، هذا في لسان العرب. لكن العلماء في مصطلح الحديث نقلوا هذا المعنى اللغوي إلى معنى اصطلاحي خاص. فعندما نقول هذا حديث صحيح، يعني لا نقصد بذلك أنه حديث ليس مريضا أو ليس به علة، لا، نقصد بذلك أن هذا الحديث قد توفرت فيه شروط الصحة التي اتفق عليها العلماء. فكل حديث كل مصطلح يطلقه العلماء في كل فن له مدلول معين عندهم ولهم طريقة معينة عندهم. فإذا أردت أن تقرأ في أي فن من تلك الفنون أو أن تستفيد من تلك الكتب لابد وأن تكون على دراية بتلك المصطلحات. فنبدأ بإذن الله عز وجل في بداية الكتاب. طبعا الاختيار كتاب الطحان وكتاب سهل, يعني إن شاء الله عز وجل سهل ميسور, ليس كتبا صعبا في من كتب المصطلح. وكثير يعني يضرب الأمثلة كثيرا, يعني لا يتكلم نظريا, والأصل في ذلك التطبيق. يعني عندما يربط الكلام النظري أو القواعد النظرية تربط بأمثلة وتطبيق عملي يستوعب الطالب. حتى في العلوم العادية يعني كعلم الرياضة وعلم الكيمياء والفيزياء, لو أن إنسان مثلا أخذ قاعدة مجردة في الكيمياء أو أخذ تجربة مجردة دون أن يجرب فسينسى, وليس هناك فائدة تترتب على تلك المعادلة التي يتعلمها. ولذلك كانت هناك معامل كثيرة في جميع المدارس لكي يطبق الطالب. الطالب يتعلم تجارب ويتعلم مفاعلات لابد أن يطبقها في المعمل وهكذا. فعندما يكون الكتاب جافا كلاما نظريا فحسب لا يستوعب الطالب, لابد أن يتصور تصورا صحيحا, لابد أن يربط الكلام النظري بالكلام العملي. طبعا تكلم عن نبذة عن علم المصطلح والأطوار التي مر بها, فنقرأها هكذا سريعا نبين فيها ما مقصوده بهذا الكلام. قال: نبذة تاريخية عن نشأة علم المصطلح والأطوار التي مر بها. قال: يلاحظ الباحث المتفحص أن الأسس والأركان الأساسية لعلم الرواية ونقل الأخبار موجودة في الكتاب العزيز والسنة النبوية. فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وجاء في السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع, فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي رواية: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه, ورب حامل فقه ليس بفقيه. قال: فهذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف مبدأ التثبت في أخذ الأخبار وكيفية ضبطها بالانتباه لها ووعيها والتدقيق في نقلها للآخرين. يعني يريد أن يقول أن علم المصطلح وعلم الحديث الذي كتبه العلماء لم يخترعوه, إنما القرآن قد حث عليه عندما قال الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, وفي رواية أخرى: فتثبتوا. فأمر سبحانه وتعالى بالتثبت والتبين في خبر الفاسق. والرواة نقلة, يعني الراوي الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم, بينه وبين صلى الله عليه وسلم 5 أو 4 حسب الإسناد الذي يرويه عن شيخه, فهو لم يسمع من صلى الله عليه وسلم, فيقول: أخبرني شيخي فلان عن فلان عن فلان عن فلان. فلان من هذا الذي يروي عنه البخاري عن شيخه لابد فيه من مواصفات مطلوبة عند العلماء لكي يقبلوا هذا الكلام وينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فلا يقبلون هذا القول من كل قائل. كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عندما كان رجل من التابعين اسمه بشير العدوي يحدث الناس ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعرض عنه ولا يلتفت إليه. فقال له: يا ابن عباس, أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تصغي إلي؟ فقال له: يا هذا, إن كنا إذا سمعنا الرجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, يقصد رجل من الصحابة, قالوا: إن كنا سمعنا الرجل, يعني من الصحابة, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتدرته أسماعنا وأبصارنا وسمعنا منه ما قال، لكن لما ركب الناس الصعب والزلول، يعني وقعوا في الفتن وقعوا في الكذب، لم نأخذ الحديث إلا عمن نعرف. فابن عباس رضي الله تعالى عنه صحابي جليل، وفي رواية أخرى قال: إن كنا لا يكذب بعضنا بعضا، الصحابة لا يكذب بعضهم البعض لأنهم كلهم عدول، وكلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وبتعديل النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا الكلام أن ابن عباس رحمه الله تعالى لم يقبل هذا القول من هذا القائل لكونه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس لكونه نسب كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم أقبله منه، لابد أن يكون أهلا لنقل هذا الكلام. هذا هو علم الحديث. نبحث في كتب ولذلك مثلا إذا يعني قلت لأحد الطيبين مثلا ناس الطيبين البسطاء الذين يعرفون شيئا عن علم الحديث، عندما تقول لهم هذا الحديث ضعيف أو هذا الحديث موضوع رواه أبو هريرة صلى الله عليه وسلم، يقول لك أبو هريرة كذاب. لا، أبو هريرة ليس له دخل بالحديث أصلا، هذا الحديث ضعيف الإسناد إلى أبي هريرة، يعني الصحابي ليس له دخل في الضعف. نحن نتثبت أصلا في نسبة هذا الكلام إلى الصحابي ومن ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما نقول أن هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أو رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو رواه ابن عمر رضي الله عنه حديث ضعيف أو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نتكلم في أبي هريرة ونتكلم في ابن عباس، كلهم عدول ولا يكذبون أبدا على النبي صلى الله عليه وسلم. إنما نقول بذلك أن الإسناد لا يصح إليهم، أن في الإسناد إليهم ضعف، فالضعف هذا لم ينشأ من كونهم هم كصحابة، إنما نشأ من الطريق إليهم. واضح؟ فابن عباس ليس لكون هذا الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل منه، إنما قال له لابد أن نتثبت كما قال الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي رواية أخرى فتثبتوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ نضر الله امرأ سمع منا حديثنا أو سمع مقالتي فأداه كما سمعه، فأداه كما سمعه، يعني لا يتصرف فيه، ينقله كما سمعه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني قد يسمع راوي حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيريد أن يرويه بالمعنى، وهذا الراوي ليس فقيها فيخطئ في المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك صلى الله عليه وسلم أمر برواية الحديث إيه؟ كما هو، لعل الذي يسمع من هذا الراوي يستنبط منه حكما آخر غير الذي رواه بهذا المعنى. واضح؟ يعني مثلا يروي حديثا صلى الله عليه وسلم يقول فيه مثلا إيه؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فيأتي هذا الراوي يقول صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم منه الناس، ولم يأتي بنفس الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هو المعنى صحيح، المعنى عام، المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده، المسلم من سلم منه الناس، هنا معنى عام دخل فيه المسلم ودخل فيه غير المسلم. فالشاهد من هذا الكلام أنك لا تتصرف في نقل هذا الكلام بالمعنى، إنما تنقله كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثير من الصحابة كابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبي هريرة رضي الله عنهما مع شدة حفظهم كانوا عندما يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بعد حديث ماذا؟ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحرجا وتخوفا أن ينسبوا كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، أو يخطئوا في حرف أو يبدلوا كلمة بكلمة فيقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وامتثالا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتثبتون في نقل الأخبار وقبولها، ولا سيما إذا شكوا في صدق الناقل لها. فظهر بناء على هذا موضوع العناية بالإسناد وقيمته في قبول الأخبار أو ردها. فقد جاء في مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين رضي الله تعالى رحمه الله تعالى أنه قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. يعني إيه هو الإسناد وهو المتن؟ الإسناد هو طريق، حكاية طريق المتن أو طريق المتن، طريق فلان عن فلان عن فلان، مالك عن نافع عن ابن عمر. هذا الإسناد اسمه إسناد، أي كل راو يسند الحديث عن شيخه. مالك عن نافع عن ابن عمر يسمى إسنادا. قال رسول صلى الله عليه وسلم كذا، هذا الكلام الذي يقوله صلى الله عليه وسلم هو يسمى متنا، يسمى متنا. وسمي المتن متنا من الاعتماد عليه في الأحكام. فالشاهد أن الإسناد هو فلان عن فلان عن فلان، المتن هو الكلام الذي جاء بهذا الإسناد. فابن سيرين رحمه الله تعالى وهو من أئمة التابعين قال لم نكون، لم يكن الصحابة وكبار التابعين لم يكن يسألون عن الإسناد. يعني إذا جاء رجل وقال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لا يسألونه ممن سمعته. لماذا؟ لأنهم كانوا لا يكذبون بعضهم البعض. لكن لما وقعت الفتن وظهرت البدع قالوا، إذا قال رجل سمع رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين، يقول له ممن سمعت هذا من الصحابة؟ فيقول سمعته من فلان. فإن سمى صحابيا قبلوه منه، وإن لم يسميه قالوا لا نقبل منك إلا ما نعرف، لا نقبل منك إلا. ولذلك نعرف مدى عناية المسلمين رحمه الله تعالى وعناية التابعين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ووصوله إلينا. فقال وبناء على أن الخبر لا يقبل إلا بعد معرفة سنده، فقد ظهر علم الجرح والتعديل والكلام على الرواة ومعرفة المتصل أو المنقطع من الأسانيد ومعرفة العلل الخفية، وظهر الكلام في بعض الرواة لكن على قلة لقلة الرواة المجروحين في أول الأمر. طبعا هذه المصطلحات المتصل والمنقطع وكما سيأتي تعريفه إن شاء الله، لكن هو الآن أراد أن يوصف حالة المجتمع الذي كان عليه التابعون، وأنهم رحمهم الله تعالى كانوا لا يقبلون أي شيء ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتثبتون منه. ومع ذلك لم يفشوا الكذب في عهد التابعين، لم يكثر الكذب ويكون يعني ظاهرة منتشرة. ولذلك التدوين، يعني العلماء كتبوا ودونوا الجرح والتعديل، يعني يقولون مثلا فلان ضعيف، فلان ثقة، فلان كذاب، فلان صادق، بعد هذه القرون. يعني دون في القرن الثاني الهجري، في أواخر القرن الثاني الهجري، ودون في القرن الثالث الهجري. لكن في القرن الأول الهجري، قرن التابعين، كبار التابعين وغير ذلك، لم يدونوا هذه الأشياء، لم يحتاجوا إلى مثل هذا، لأن الكذابون، لأن الكذابين عندهم كانوا قليلين جدا. إنما الأصل عندهم الصدق، ومع ذلك يعني أن الأصل عندهم الصدق، ومع ذلك كانوا يتثبتون. مع أن الأصل عندهم الصدق لكن كانوا لا يقبلون أي أحد، إنما يتثبتون من هذا الكلام. قال ثم توسع العلماء في ذلك، أي بعد عصر التابعين. هو الآن يتكلم عن نشأة علم المصطلح، يعني يريد أن يقول أنا سأذكر لكم الآن في هذا الكلام كيف تطور العلم وكيف صنف العلماء المصطلح، ولماذا صنفوا مصطلح الحديث أصلا، والحاجة التي دعت إليه. قال ثم توسع العلماء في ذلك حتى ظهر البحث في علوم كثيرة تتعلق بالحديث من ناحية ضبطه وكيفية تحمله وأدائه ومعرفة ناسخه من منسوخه وغريبه وغير ذلك. طبعا كل هذا سيأتي إن شاء الله عز وجل، إلا أن ذلك كان يتناقله العلماء شفويا. شفويا يعني لا يكتبونه. عالم يسأل آخر فيقول له ما حال فلان؟ يقول فلان ضعيف. لا يكتب، هو يسمع فلان ضعيف، لا يأخذ حديثه ويرد كلامه، لكن لا يكتب ويقول سمعت فلانا يقول فلان ضعيف مثلا. لا، لم يدونوا لقلة هذا، لم يحتاجوا إلى أن يدونوا مثل هذا. قال ثم تطور الأمر وصارت هذه العلوم تكتب وتسجل، لكن في أمكنة متفرقة من الكتب ممزوجة بغيرها من العلوم، كعلم الأصول وعلم الفقه وعلم الحديث، مثل كتاب الرسالة وكتاب الأم كلاهما للإمام الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى صنف كتابا سماه الرسالة. هذا الكتاب في أصول الفقه وكتاب مطبوع. هذا الكتاب جعل فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فصولا منه يتكلم فيها على علم مصطلح الحديث وعلى علم الحديث. لكن هذا الكتاب كما قلت كتاب في إيه؟ في أصول الفقه، لم يجعله مستقلا. ولذلك يقولون أن أول من تكلم على علم الحديث هو الإمام الشافعي، تكلم على علم الحديث ودون وكتب علم الحديث. لكن عندما يقولون بقى، عندما يقولون أن أول من أفرض التصنيف في علم الحديث يقولون الرمهرمزي، كما سيأتي معنا الآن. سيأتي معنا الآن من أول من كتب في علم الحديث. فهناك فرق بين أول من كتب في علم الحديث وبين أول من صنف فيه كتابا مستقلا، صنف فيه كتابا مستقلا. فالشافعي رحمه الله تعالى لم يصنف كتابا مستقلا في علم الحديث، إنما صنف كتابا في أصول الفقه. ولما كان هناك مباحث مشترك لما كان هناك مباحث مشتركة بين أصول الفقه وأصول الحديث تكلم عليها الإمام الشافعي في كتابه الرسالة من أجل علاقتها بماذا؟ بأصول الفقه. لكن لم يدون كتابا مستقلا فيه. وسيأتي الآن من أول من دون بإذن الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو من أتباع التابعين بدأ يكتب شيئا فشيئا. قبل الإمام الشافعي لم يكن أحد يكتب شيئا في علم الحديث. قال وأخيرا، طبعا مكتب الأم كتاب في فقه الإمام الشافعي، كتاب مطبوع معروف. ذكر كذلك الإمام الشافعي في ثناياه بعض الأشياء المتعلقة بعلم الحديث. المهم أنه كتاب في الفقه، ليس كتابا مستقلا في علم الحديث. قال وأخيرا، لما نضجت العلوم واستقر الاصطلاح واستقل كل فن عن غيره، يعني صار علم أصول الفقه بمفرده علما، وصار المصطلح بمفرده علما، وصار اللغة العربية بمفرده علما، وهكذا كل علم أصبح له أئمة وأصبح له أناس يشتغلون به وتخصصوا فيه عن غيرهم. قال وأخيرا، لما نضجت العلوم واستقر الاصطلاح. استقر الاصطلاح أي أن كل فن أو كل علماء فن معين اصطلحوا على شيء معين. علماء النحو قالوا والله نحن كأهل النحو فيما بيننا سنصطلح على أن نسمي الفاعل كذا، وأن نعرف الفاعل بكذا، وأن نعرف المفعول به بكذا، والمفعول المطلق بكذا، والمفعول لأجله بكذا، وهكذا. أهل المصطلح جلسوا فيما بينهم كعلماء، قالوا نحن أهل الحديث وأهل الرواية، سنسمي الحديث الصحيح كذا، والضعيف كذا، ونعرف به كذا، أهل الأصول فقه كذا، وأهل اللغة وهكذا. كل علماء اجتمعوا فيما بينهم كأهل فن واحد واصطلحوا. اصطلحوا يعني وضعوا اصطلاحات هذا الفن لكي عندما يأتي أناس بعدهم يعرفون اصطلاحاتهم في هذا الفن عندما يقرؤون في كتبهم، عندما يقرؤون في أصول الفقه مصطلحا غريبا، فيرجعون إلى الكتب التي اصطلح عليها العلماء فيعرفون ما يقصدون بهذا الاصطلاح، يقرؤون في كتب الحديث وهكذا. لأنه طبعا عندما تقرأ في كتب الحديث لا يقولون مثلا، عندما تقرأ في سنن الإمام الترمذي، جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، مشهور الكتاب، فتجد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يقول هذا حديث حسن، فلا يقول لك مثلا هذا حديث حسن لأن الحسن هو كذا وكذا وكذا. لا، وذكر الحسن في كتابه أكثر من 2000 مرة أو أكثر من 3000 مرة، لكنه في كتابه في آخر كتابه قال وإذا قلنا في كتابنا هذا حديث حسن فإذا نقصد به كذا وكذا. خلاص، هو اصطلح في كتابه على أنك إذا وقفت على أي مصطلح فيه كلمة حسن فيقصد بها معنى معينا، لا يحتاج أن ينص في كل كتاب أو في كل حديث يذكره أن هذا الحديث حسن لأنه معناه كذا وكذا وكذا. وكذلك إذا قرأت في كتب العلماء المعاصرين مثلا أي كتاب من الكتب، أي كتاب تقرأه، في كتاب في السيرة، كتاب في أي كتاب، ويقول مثلا المحقق هذا حديث صحيح، لا يقول مثلا هذا حديث صحيح لأن رواته عدول ضابطون، سمع كل واحد منهم وليس في حفظهم شيء والمتن ليس، لا، ما يشرحش مصطلح، مش كتاب مصطلح، هو يحكم الحكم النهائي، التفاصيل هذه تأتي قبل الحكم، طب هذه التفاصيل كيف تعرفها؟ تعرفها من كتب المصطلح. واضح؟ قال: وأخيرا لما نضجت العلوم واستقر الاصطلاح واستقل كل فن عن غيره، وذلك في القرن الرابع الهجري، أفرد العلماء المصطلح في كتاب مستقل، وكان من أول من أفرده بالتصنيف القاضي أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الرمهرمزي رحمه الله تعالى، المتوفى 60 و300، في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. وسأذكر أشهر المصنفات في علم المصطلح من حين إفراده بالتصنيف إلى يومنا هذا. يعني إذا سألنا سؤالا وقلنا من أول من صنف في المصطلح استقلالا، هو الرمهرمزي. وما اسم كتابه؟ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. طبعا هو القرن الرابع، وعندكم وتوفي سنة كام؟ 60 و300. القرن يبدأ من سنة 100. يعني إذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مثلا توفي سنة كام؟ 852، فهو من علماء القرن الايه؟ التاسع، ليس من علماء القرن الثامن، وهكذا. رجل توفي سنة 750، مش من علماء القرن السابع، من علماء القرن الثامن، من علماء القرن الثامن. فانت تحسبها على هذه الطريقة، اذا لا تحسب في السنة التي مات فيها، لا تجعل القرن هو السنة. انا القرن هو السنة التي ايه؟ التي تليها للوقف الابتداء التدويني في ايه؟ في اول السنة. قال: سيذكر الآن أشهر المصنفات في علم المصطلح. لكل فن من الفنون فيه كتب كثيرة صنفت. أصول الفقه هناك عشرات الكتب، مصطلح الحديث هناك عشرات الكتب، اللغة العربية هناك عشرات الكتب. كل فن من الفنون فيه كتب كثيرة، لكن بلا شك مما لا يختلف فيه اثنان، أن مع كثرة هذه الكتب لكن منها ما هو مهم عند كل فن، وفي هناك أولويات. فبلا شك أن علماء اللغة، إذا سألت شخصا متخصصا في علم اللغة العربية وقلت له مثلا أنا أريد أن أقرأ كتبا في علم النحو وفي علم الصرف، ووجدت كتبا كثيرة متلاطمة فلا أعرف بأيها أبدأ، فيقول لك: اقرأ الكتاب الفلاني سيغنيك عن الكتاب الفلاني والفلاني، ولا تقرأ الكتاب الفلاني لأن فيه كذا وكذا. فكل فن من الفنون فيه كتبا فيها أشياء يستغنى عنها، وفيها كتبا استقر عليها العلماء. فهو الآن قال: سأذكر أشهر المصنفات في علم المصطلح، أي سيذكر الآن أشهر المصنفات التي اعتنى بها العلماء وقرأوها، وتكفي عن غيرها من كتب المصطلح. جزاك الله خير. وتكفي عن غيرها من كتب المصطلح. قال: أشهر المصنفات في علم المصطلح المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. قال: صنفه القاضي أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الرامهرمزي، المتوفى 60 و300 من الهجرة، لكنه لم يستوعب أبحاث المصطلح كلها، وهذا شأن من يفتتح التصنيف في أي علم غالبا. يعني أول من كتب كتابا في علم المصطلح مستقلا هو الرمهرمزي، واسم كتابه هو المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، لكنه لم يستوعب جميع مباحث المصطلح، لأن الغالب في الذي يبتدئ التصنيف في كل فن يفوته أشياء كثيرة، وهذا شأن أي عمل. فالذي يأتي ويعقب بعد هذا العمل يتمم عليه. مثلا أي شيء مادي، صناعة مثلا السيارات، لا شك أن تطور، أن كل ماركة من الماركات في علم السيارات تتطور من كل عام لعام، بل من كل شهر لشهر. فتجد بعض الشركات الكبرى تخرج أنواع من السيارات كل شهر. فهذا التطور بماذا؟ عندهم مبرمجين وعندهم مصممين وعندهم مبتكرين لهذا التطور. طب قارن هذا بالسيارات التي ظهرت في بدايات القرن التاسع الهجري، القرن التاسع الميلادي، التاسع عشر الميلادي، سنة 1900 مثلا أو 1800 وكسر. فهذا التطور هو الذي ابتكر شيئا وعرضه على الناس، فأصبح الناس يبتكرون فيه وينظرون فيه لكي يجعلون هذا الشيء الذي هو السيارة أفضل شيء، إيه؟ أفضل شيء صنف فيها، ويتنافسون في ذلك. وهكذا أي علم من العلوم، أول من يكتب فيه يعني كما يقال رؤوس أقلام، لا يعرف بكل كبيرة وصغيرة فيه. الذي يأتي بعده يستدرك عليه أشياء، يقول له والله قد فاته كذا وكذا وكذا، فيأتي بعده من يستدرك على الاثنين أشياء، يقول فاتهما كذا وكذا وكذا، حتى يصل إلينا العلم في الأخير علما مستقلا ناضجا. أضف إلى هذا أن هذا يعني هذا أضف إلى أن الطبيعي أن الناس يبتدئون، الذين يبتدئون الأشياء لا يبتدئونها على وجهها الأمثل، إنما من يأتي بعدهم يتممها. أضف إلى هذا أن الناس يتفاوتون في الحفظ والذكاء وفي العلم، فقد يكون من الذين أتوا بعد رمه المزي أعلم منه بعلم الحديث، فأضافوا عليه أشياء واستدركوا عليه أشياء وخطأوه في بعض الأشياء التي نسبها إلى أهل الحديث وهكذا. فما دام أن العلم في تطور، وما دام أن الله عز وجل حفظ لكل فن من الفنون أناسا يقومون به ويقومون عليه ويعلمونه للناس حتى يحفظون بهذا الدين، لأن كما تعلمون أن هذا العلم كعلم المصطلح وعلى رأسها والعلوم الأخرى هي من حفظ الدين، يعني أنت تتعلم المصطلح لكي تحفظ به المصدر السالم مصادر التشريع الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل كصحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم وتلك الكتب الأخرى. فأنت تتعلم علم الحديث لكي تحفظ هذا المصدر السالم مصادر التشريع، تتعلم علم أصول الفقه لكي تعرف الناس أحكام الدين من حلال وحرام، وهكذا تتعلم اللغة العربية لكي تفهم كلام الله سبحانه وتعالى على وجهه وتفسره وتبينه لكي تستنبط منه أحكاما. فكل علم قائم بذاته له فائدة خاصة به، وهي من حفظ هذا الدين على وجه الإيه؟ على وجه الإجمال. فقال ثانيا معرفة علوم الحديث، قال صنفه أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 1400، ومن علماء القرن خامس، لكنه لم يهذب الأبحاث ولم يرتبها الترتيب الفني المناسب. يعني إيه الترتيب الفني؟ طبعا هو لم يستوعب الأبحاث، أي لم يذكر كل المصطلحات التي وقعت في كتب الحديث. الترتيب الفني الترتيب الاصطلاحي، يعني غالبا أن العلماء تعودوا أنهم يذكروا أولا الصحيح كده، الضعيف، الحسن، يعني تاني مرتبة مرتبة الصحيح، كي يذكرون الضعيف كده، شديد الضعف، ضعيف وكده، ضعيف دمرات، يعني يذكرون الأخف فالأخف فالأخف أو الأشد فالأخف فالأخف فالأخف إلى أن ينتهوا بذكر الموضوع، واضح؟ فهو دخل جعل الصحيح في وسط الكتاب والضعيف في أول الكتاب وهكذا، فلم يرتب مصطلحات الفن ترتيبا يسهل معه استيعاب هذا العلم. فقال لك إنه لم يرتب وترك لم يهذب الأبحاث ولم يرتبها الترتيب الفني المناسب، يعني لم يبتدئ بالصحيح ثم الحسن ثم الضعيف بمراتبه إلى آخره. قال المستخرج على، طبعا الكتاب الأول المحدث الفاصل كتابه مطبوع، وكتاب الثاني عرفت علوم الحديث كتابه مطبوع كذلك. أما الكتاب الذي سيأتي الآن سأذكره الآن، المستخرج على معرفة علوم الحديث، وكتابه مفقود لا نعرف عنه شيئا، يعني كتاب فقد من ضمن المخطوطات الكثيرة التي فقدها المسلمون في الحملات الصليبية التي قامت على بلاد المسلمين، أو حملات التتر أو غيره من الذين يأخذون يعني تراث المسلمين ويدمرونه. وننبه هنا في مثل هذا الأمر، يعني فائدة استرادية ليس لها دخل بالمصطلح ولكنها مهمة لكي يستوعبها الطالب. الحملات، أي حملة على بلد من البلاد سواء كانت حملة فرنسية مثلا على مصر أو غيرها، أي حملة من الحملات أول شيء تصنعه هو أخذ المخطوطات في أي بلد من البلدان، لأن المخطوطات هي التراث الإسلامي لبلاد المسلمين. يعني يكون هنا إيجا نابليون والصحافة الفرنسية وضحكوا علينا شوية بالحجر الرشيد وفك الرموز والكلام ده وأخذوا المخطوطات. تجد الآن في بلاد الغرب سواء في أمريكا وفي ألمانيا وفي كندا وفي هولندا وفرنسا تجد هناك مخطوطات للمسلمين بمئات الآلاف أكثر من لدي المسلمين. يعني يعني أنا إلى الآن مثلا في هذا وقع معي, يعني أنا الآن في يعني أبحث عن مخطوطة لها نسخة خطية في برنستون في مكتبة اسمها برنستون في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الآن بقى لي حوالي شهر مش عارف أوصل لها. ليه؟ لأنها عندهم ليست عندنا, ففقدت من ضمن ما فقد. فعندهم أشياء كثيرة جدا فقدت من تراث المسلمين. فالمخطوطات هي تراث المسلمين الذي دونوا فيه المصطلحات ودونوا فيه الكتب التي جاءت بعد ذلك. فكتاب المستخرج هذا من ضمن هذه المخطوطات التي سرقت وفقدت من بلاد المسلمين ولا نعرف عنه إلى الآن شيئا. وطبعا لكن بعد ذلك أنبه على أمر مهم, وهو أن دين الله عز وجل محفوظ. دين الله عز وجل محفوظ بمعنى أن المستشرقين وأهل الغرب عندما دخلوا بلاد المسلمين وأخذوا كثيرا من المخطوطات الإسلامية وضعوها في مكتباتهم العامة ومكتباتهم الخاصة لم يأخذوا شيئا يحتاجه المسلمون. يعني إذا أخذوا شيئا يحتاجه طبعا هم أخذوا أشياء يحتاجها المسلمون, ليس هذا مقصدي. يعني أقصد أنهم لم يأخذوا شيئا يحتاجه المسلمون ليس إلا عندهم, بل سنجد في ديننا وعندنا ما يعوض هذا الشيء الذي أخذوه, لأن دين الله عز وجل محفوظ. فإذا أخذوا كتابا في شرح التفسير عندنا 1000 كتاب في شرح التفسير, إذا أخذوا كتبا في شرح الحديث عندنا 1000 كتاب في شرح الحديث, وهكذا. فدين الله عز وجل محفوظ, لكن هم يضيعون علينا الاستفادة من عالم من العلماء أخذوا كتابه عندهم فقط. لكن هل هذا العلم الذي عنده علم جديد أو لا يعرفه الناس أو أنه سيفوت على المسلمين شيئا في دينهم يحتاجون إليه؟ لا, دين الله عز وجل محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. القرآن تكف الله عز وجل بحفظه, أما السنة فقد وكلها الله عز وجل إلى علماء الحديث الذين يحفظونها ويعتنون بها ويزبون عنها ويدفعون عنها. ثانيا قال, يعني ثالثا, المستخرج على معرفة علوم الحديث. قال: صنفه أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة 300 يعني من علماء القرن الخامس. استدرك فيه على الحاكم, ففاته في كتابه معرفة علوم الحديث من قواعد هذا الفن, لكنه ترك أشياء يمكن المتعقب أن يستدركها عليه. طبعا في أخطاء كثيرة في التشكيل في الكتاب. عندكم يستدركها بالضم والفتح؟ لا, يستدركها, افتحوها يستدركها. طبعا في أشياء كثيرة أضبطوها يعني وأنا بقرأ, يعني في حاجة فاتت أنا ما نبهتش عليها فمش مشكلة. الكفاءة طبعا الملاحظ ماذا في كتاب المستخرج؟ لا, في هذا الكلام الذي ذكرته أنه لم يبتدئ تصنيفا بذاته, يعني لم يقصد التصنيف من أوله, إنما أخذ كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم وأضاف إليه أشياء أخرى. وهذا كثيرا يحدث عند العلماء. يعني مثلا الحافظ بن حجر في كتابه فتح الباري, كتاب مشهور الناس كلها تعرفه يعني, وهو أجل شرح لصحيح الإمام البخاري, تجد مثلا هذا الكتاب يقول: قال الكرماني كذا, قال العيني كذا, قال فلان كذا, قال فلان كذا, قال البطال كذا, وينقل عن العلماء من شروحهم الإمام البخاري, وهكذا العلماء. يعني العلماء يستفيدون من بعضهم البعض فينقلون في كتبهم من كتب غيرهم, لكن بشرط أن ينبهوا على هذا الكلام. كما يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أن من بركة العلم أن ينسب كل قول إلى قائله. يعني عندما تأتي إلى قول ليس قولك وتريد أن تنقله في كتاب لك أو تذكره على الناس ويكون هذا قولا مفيدا أو كلام، لا بد أن تنسبه إلى قائل، تقول قال فلان كذا، وهذا ليس فيه غضاضة بل هذا يرفع من شأنك أنك أمين في النقل. هذا من بركة العلم أن تنسب كل قول إلى قائله، وهذا يعودك على الأمانة في حياتك الخاصة وفي حياتك الإيه؟ في حياتك العامة. فإن كنت أمينا في نسبة القول إلى قائل، فما بالك في الأشياء الخاصة التي تخص المسلمين وتخص سائر الناس. سواء ذلك الكفاية في علم الرواية، صنفه أبو بكر أحمد ابن علي ابن ثابت الخطيب البغدادي المشهور المتوفى سنة 63 و400 علماء القرن الخامس، وكتاب حافل بتحرير مسائل هذا الفن وبيان قواعد الرواية، ويعد من أجل مصادر هذا العلم. وصنف الخطيب البغدادي كذلك كتاب الكفاية، طبعا كتاب مطبوع، والكتاب الذي سيأتي الآن كتاب مطبوع أيضا للخطيب البغدادي اسمه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. قال صنفه الخطيب البغدادي أيضا، وهو كتاب يبحث في آداب الرواية كما هو واضح من تسميته، وهو فريد في بابه قيم في أبحاثه ومحتوياته، وقل فن من فنون علوم الحديث إلا وصنف الخطيب فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. يعني الكلام ده الخطيب البغدادي له كتابان، الأول الكفاية. الكفاية هذا جعله في مصطلحات الحديث، يعني الصحيح معناه كذا، الضعيف معناه كذا، المضطرب معناه كذا، التدليس معناه كذا، وهكذا. أما الكتاب الآخر وهو الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، لم يجعله في هذه المصطلحات، إنما جعله في أداب الطلب. يعني يقول مثلا: إذا ذهب الطالب إلى شيخه لابد أن يتأدب في الحديث ويذكر على ذلك آثار من السلف وأفعال من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم على الرحلة في طلب الحديث، الطالب يرحل ليسمع من مشايخه، يتكلم في الوضوء عند سماع الحديث، يتكلم في تدوين الحديث، يتكلم في الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم وفي الحديث، وهكذا. يتكلم في الأداب التي لابد أن يتحلى بها طالب العلم خاصة، طالب العلم عامة، وطالب الحديث خاصة فقط، لكن لم يتكلم بالمصطلحات، يعني ليس فيه معنى الحديث الصحيح وليس فيه معنى هذا. فهذا كتاب يقرأه أي طالب علم، سواء كان مختصا بالحديث أو غير مختص بالحديث، أو حتى وإن لم يكن طالب علم، هو كتاب يعلم الأدب. مثله في ذلك مثل كتاب جامع وبيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. فهذه الكتب يوصى بقراءتها، فالطالب عندما يقرأ تلك الكتب يتأدب ويعرف كيف يطلب هذا العلم ويعرف كيف يسير على هذا الطريق. هناك ثلاث كتب مهمة أو جميلة أو سهلة تقرأ، منها كتاب مثلا معالم في طريق طلب العلم للشيخ السدحان، كتاب جميل جدا وسهل، معالم في طريق طلب العلم، ومنها كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأدب السامع للخطيب البغدادي، منها كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وهناك كتاب الإمام بدر الدين بن جماعة اسمه تذكرة السامع والمتعلم، في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لبدر الدين ابن جماعة. هذه كتب يعني الطالب إذا وجد فراغا، وسيجد إن شاء الله عز وجل كثيرا، يقرأ حتى في عمله في شيء. هذا يعني هذه الكتب يعني تتصل مباشرة بالنفس وبالقلب، يعني ليس تحتاج إلى تفكير وإعمال ذهن كعلم الحديث مثلا أو علم النحو أو علم، ما فيش قواعد كلام عام كأنك تقرأ في مجلة أو غير ذلك، لكن تقرأ في تلك الآداب التي لابد أن يتحلى بها الطالب. قال: الإلماع إلى معرفة أصول السماع، أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض. رقم 6. قال: صنفه القاضي عياض ابن موسى اليحصبي المتوفى سنة 44 و500، يعني علماء القرن السادس، وهو كتاب غير شامل لجميع أبحاث المصطلح، بل هو مقصور على ما يتعلق بكيفية التحمل والأداء وما تفرع عنها، لكن له جيد في بابه حسن التنسيق والترتيب. معنى هذا أن كتاب الإلماع ليس كتابا في أصول الحديث، يعني ليس كتابا في يعرفك الصحيح ماذا، الضعيف ماذا، الموضوع ماذا، إنما هو اختص بشيء في نوع الحديث وهي أدوات التحمل. إيه أدوات التحمل دي؟ الراوي إذا روى عن شيخه يستعمل صيغ، يقول حدثني فلان أو أخبرني فلان أو أنبأني فلان أو قرأت على فلان أو عن فلان، هذه تسمى صيغ التحمل، أي الأداء التي تحمل بها هذا الراوي هذا الحديث عن شيخه. عرفت يعني أداة التحمل؟ دي معنى أداة التحمل، يعني الصيغة عن فلان عندي أداة التحمل، أخبرنا اسمها أداة التحمل، سمعت اسمها أداة التحمل، حدثني اسمها أداة التحمل. طب دي محتاجة علم ولا فن ولا كلام ده؟ طب هو ذكر في الكتاب ده ايه يعني إيه؟ اما يصنف كتاب في ادوات التحمل عايز يقول في ايه؟ عايز يقول لك مثلا، هل العلماء يسوون بين اخبرنا وحدثنا، يعني الاثنين بمعنى واحد؟ طب اذا قال الراوي اجازني فلان، هل هذه الاجازه معمول بها عند العلماء ام لا؟ طب ايه انواعها؟ ايه المقبول منها وايه المردود؟ يجي يقول لك مثلا عندنا حاجه في ادوات التحمل اسمها الوجاده. ايه الوجاده؟ تجد مثلا في كتاب يقول الطالب وجدت في كتاب فلان بخطه أنه قال كذا وكذا، فهو يروي عنه وجاد. الوجاد حكمها إيه؟ مقبولة ولا مردودة؟ طبعا ممكن يكون الذي وجد هذا وجده بعد 200 سنة، فهذه مقبولة ولا مردودة وهكذا. فهذا كتاب الإلماع للقاضي عياض يعالج هذه القضية، يعالج أدوات التحمل بين الرواة ويفصل فيها، يقول لك هل حدثنا بمعنى أخبرنا ولا سمعت، والإجازة أنواعها كذا وأنواعها كذا وهكذا. وسيأتي طبعا في هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل فصلا خاصا مدى التحمل، لكن أردت أن أعلق على قوله ما يتعلق بكيفية التحمل والأداء حتى تستوعب يعني تحمل ويعني أداء. التحمل هو يتحمل يؤدي، الأداء هو يؤدي، يعني يتحمل عن شيخه ويؤدي عنه. قال الكتاب السابع: ما لا يسع المحد ما لا يسع المحدث جهله، ما لا يسع ما لا يسع المحدث جهله. العكس، لا العكس، هو الفاعل المحدث، المحدث هو الذي لا يسعه، والجهل هو المفعول به، فيكون كلامه هنا هو كاتبنا ما لا يسع المحدث جهله، فجعل الجهل هو الفاعل والمحدث هو المفعول به. لكن الأولى عندي أنه ما لا يسع المحدث جهله، يعني أن المحدث هو الفاعل والجهل هو المفعول به. خلاص. صنفه أبو حفص عمر ابن عبد المجيد الميانجي، وهذا الميانجي هذا ينطق عند العلماء بالشين، يعني يقال فيه الميانجي ويقال فيه الميانشي بالشين مكان الجيم، ويقال فيه بالتجديد، يقال فيه الميانجي كذلك، يعني يقال فيه الميانجي والميانشي والميانجي، ينطق بهذه الثلاثة. قال صنفه أبو حفص عمر ابن عبد المجيد الميانجي المتوفى سنة 80 و500، يعني من علماء القرن السادس، وهو جزء صغير ليس فيه كبير فائدة. يعني الآن نلاحظ الآن ماذا في هذا الترتيب الزمني؟ أن في كل قرن من القرون يصنف أهل العلم فيها كتبا تختص بهذا الفن، فهذا يدل على مدى عنايتهم في كل عصر من الأعصر بهذا العلم، وأنهم كل مرة يطورون فيه ويضيفون فيه أشياء كثيرة. قال وهو جزء صغير ليس فيه كبير فائدة، هو كذلك مطبوع لكن كذلك ليس فيه فائدة، والإلماع مطبوع، والإدماع مطبوع، مطبوع يعني هو زي كده موجود معنا، يعني مطبوع يعني موجود والناس تتناوله، يعني ده مطبوع، ده اسمه كتاب مطبوع، مطبوع يعني بنا، يعني انت في ده اسمه كتاب مطبوع. لو انت مثلا سمعت انك الشيخ الطحان له كتاب اسمه تيسير مصطلح الحديث، لكن لك ان تقف عليه، يقول له لما فقد لم نعرف عنه شيئا، فنقول هو مفقود. طيب ممكن يكون الشيخ الطحان ده كتابه ده موجود لكن لسه ما اطبعش، نقول ايه؟ مخطوط. فالفرق بين المفقود والمخطوط والمطبوع، المطبوع اللي هو نمتلكه الان ده اسمه كتاب مطبوع، اما المخطوط هو الكتاب الموجود احنا نفقده، هو موجود لكنه لم يطبع لكن ما زال بخط المصنف. اما المفقود شيء سمعنا عنه ولم نره ولم يصل الينا، ده الفرق بين المخطوط والمطبوع والمفقود. علوم الحديث صنفه أبو عمرو، طبعا أي شيء حتى لو كان في نظركم سهلا لابد يعني تسألوا فيه، لا تستحوا من شيء، كما قال العلماء لا يتعلم اثنان مستحن ومستكبر، لا يتعلم اثنان مستحن، الذي تكبر على العلم لا يمكن أبدا أن يستفيد منه، والذي لم يسأل كذلك لا يستفيد من العلم. ولذلك لما كان الصحابة في غزوة من الغزوات واحتلم منهم رجل، احتلم من الصحابة رجل، فكان الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف لكن أسوقه إلى للفائدة، صححه بعض العلماء لكن أسوقه للفائدة التي فيه. فعندما فأمرهم فقال للصحابة أنا احتلمت الآن وكان في يوم شديد البرد، فماذا أصنع؟ هل أتيمم أم أغتسل؟ فقالوا له لا نجد لك رخصة في التيمم، وفضل يتيمم لأن الماء سيفض به إلى الهلاك، فاغتسل فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، ألا يسألوا إذ لم يعلموا، إنما سؤال العي إنما شفاء العي الإيه؟ السؤال، العي الجهل، شفاء الجهل السؤال عنه. قال ألا يسألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال. وإن كان كما قلت الحديث فيه ضعف لكن هذا المعنى بلا شك معنى صحيح، أن الطالب لابد أن يسأل عما يعن إليه حتى يستفيد، حتى يستفيد، لأن علم الحديث مركب، بمعنى أنك إذا فقدت حلقة يعني غبت مثلا في مرة وقد نتكلم قد لا تدرك ما الذي سيأتي بعد ذلك لأنه متصل ببعض المصطلحات ينبني عليها، فلذلك لابد أن تحرص على الحضور بالإضافة إلى أنك تحرص على السؤال. أنت ممكن تحضر ولا تفهم شيئا معينا سينبني عليها أشياء لا تفهمها، لابد أن تستوعب، ولابد أن تقرأ الدرس بعد أن تذهب إلى البيت قراءة، ولابد أن تقرأ الدرس الجديد قبل أن تأتي، القراءة لا تأخذ منك ربع ساعة، أو اقرأ حاول تستوعب وحاول أن يعني تقنع نفسك أنك تفهم، حاول أن تفهم وحاول أن تستوعب، حتى إذا ما قرأت أنا عليك الكلام قرأت أنا عليك الكلام تستوعب الإيه؟ تستوعب الكلام ويثبت عندك. قال علوم الحديث صنفه أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري المشهور بابن الصلاح المتوفى سنة 43 و600 ومن علماء القرن السابع، وكتابه هذا مشهور بين الناس بمقدمة ابن الصلاح، وهو من أجود الكتب في المصطلح، جمع فيه مؤلفه ما تفرق في غيره من كتب الخطيب ومن تقدم، فكان كتابا حافلا بالفوائد، لكنه لم يرتبه على الوضع المناسب لأنه أملاه شيئا فشيئا، وهو مع هذا عمدة من جاء بعده من العلماء، فكم من مختصر له وناظم ومعارض له ومنتصر. كتاب علوم الحديث لابن الصلاح هو أشهر الكتب التي صنفت في علم المصطلح، ومن أدق الكتب التي كتبت في علم المصطلح، بل أحصيت الشروح التي كتبت عليه فوجدتها قد زادت على 25 شرح، 25 شرح لهذا الكتاب، من شرح 25 كتاب من شرح ونظم وتعقب واختصار، يأتي إمام بعده فيختصر الكتاب، يأتي إمام بعده فيشرح الكتاب، يأتي إمام بعده فيعقب على الكتاب ويستدرك ويخطئه في الكتاب، يأتي إمام بعده فيجعل هذا الكتاب في صيغة أبيات شعرية ينظمه، وهذا هذا الكتاب لا يهتم العلماء به هذا الاهتمام إلا إذا كان عمدة عند أهل الفن، لا تجد كتابا اهتم به العلماء بين شرح واستدراك ونظم ونسر وغير ذلك إلا إذا كان كتابا قيما يعني يستحق أن يبذل فيه هذا الجهد من العلماء. حكم الله يستحق أن يبذل فيه هذا الجهد من العلماء. فهذا الكتاب كتاب حافل لكنه لم يرتبه على الوضع المناسب. إيه الوضع المناسب؟ كما قلنا الصحيح الضعيف الحسن الكلام ده. لخبط فيه بعض الأنواع. طب ليه لخبط فيه بعض الأنواع؟ لا شيء في شيء. الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى كان ولي تدريس الحديث في المدرسة الأشرفية. يعني طلب أن يدرس علم الحديث في المدرسة الأشرفية. ومعلوم أن الإملاء ليس كالتصنيف. يعني مثلا الكلام المحاضرة هذه مثلا لو أراد مثلا شخص منكم أن يجعل كلامي هذا كتابا في المصطلح وكل كلام يسمعه مني يكتبه في كتاب، الذي يقرأ ماذا سيجد في أول الكتاب؟ كلاما عن التحمل والأداة الذي قلته منذ قليل، كلاما عن الضعيف، كلاما عن الأحلال والأداة. طيب إيه دخل التحمل في الأداة وأنت لسه ما قلتليش يعني صحيح يعني ضعيف ويعني الكلام ده؟ لأني أملي أنا لا أصنف كتابا، عندما أصنف كتابا سأرجئ الكلام على التحمل والأداة، لكن أنا أشرح الآن فأحتاج أن أبين بعض المصطلحات. فإذا أردت أن تجعل أنت كلامي أنا كتابا في المصطلح لا يستفيد منه الناس، لأنه كتابا ليس مرتبا، إنما هذا كأي شيء من شيخ من المشايخ ألقى محاضرة عن التوبة، هل تأتي المحاضرة إذا صنف رسالة في التوبة؟ لا يمكن أبدا. الإلقاء يختلف تماما عن التصنيف، لأن الإلقاء يراعى فيه حال المخاطبين الآن، أما التصنيف لابد أن يراعى فيه حال جميع الناس الذين سيقرؤون من هذا الكتاب. يعني عندما أصنف أنا كتابا في المصطلح لا أصنفه لكم فقط، أصنفه لكل من يقع عليه ويقف عليه. أما إذا أمليت عليكم شيئا وشرحت لكم شيئا فأشرحه لكم أنتم فقط في الأصل، وإن استفاد من أشرطة لكن الأصل أنه لكم أنتم فقط. واضح؟ فلهذا الكلام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى لم يرتب هذا الترتيب. ثم بعد ذلك جاء الإمام النووي رحمه الله تعالى فصنف كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير وسنن البشير النزير. صنفه محي الدين يحيى ابن شرف النووي المتوفى سنة 76 و600 يعني من القرن السابع. وكتابه هذا اختصار لكتاب علوم الحديث لابن الصلاح، وهو كتاب جيد لكنه مغلق العبارة أحيانا. يعني هو كما قلنا من الكتب التي اختصرت كتاب ابن الصلاح الذي قبله، لكنه شديد العبارة يحتاج إلى شرح، ليس سهلا يفهمه كل أحد، يحتاج إلى شرح. قال تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، وهو كتاب جيد صنفه جلال الدين، طبعا مطبوع، التقريب مطبوع وتدريب الراوي مطبوع، وكتاب ابن الصلاح طبعا مشهور مطبوع. تدريب الراوي في شرح تقريب النووي صنفه جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي الإمام السيوطي المشهور المتوفى سنة 1190، وهو شرح لكتاب تقريب النووي كما هو واضح من اسمه، جمع فيه مؤلفه من الفوائد الشيء الكثير، طبعا من علماء القرن العاشر الهجري. والسيوطي رحمه الله تعالى من مصر، من مصري من أسيوط. وهذا الكتاب الإمام السيوطي رحمه الله تعالى جعله شرحا لكتاب التقريب للإمام النووي، لما رأى أن كتاب الإمام النووي كتابا مغلقا صعبا العبارة أراد أن يشرحه وأن يوضحه ويبسطه للناس. الكتاب 11 نظم الدرر في علم مصطلح في علم الأثر، نظم الدرر لمصطلح الأثر. طبعا هذا النظم يعني هذا طبعا صنفها زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي المتوفى سنة 680 من علماء القرن التاسع، وهو مشهور باسم ألفية العراقي، نظم فيها علوم الحديث لابن الصلاح، تفضل علوم الحديث لابن الصلاح، وزاد عليه وهي جيدة غزيرة الفوائد وعليها شروح متعددة منها شرحان للمؤلف نفسه. طبعا نظم الدرر هي ألفية العراقي، وطبعا هو لم يسميها بإيه؟ بهذه التسمية، وإنما جاءت هذه التسمية في مطلع الإيه؟ البيت في أول بيت إنما قال عندما قال وهذه ألفية تحكي الضرر منظومة ضمنتها علم الأثر، يعني هذه المنظومة ضمنها في تحوي الضرر ضمنها علم الأثر فسموها إيه الضرر في مصطلح أهل الأصل، فهو لم يسميها بهذا الاسم إنما سماها ألفية، هي الألفية وعليها شروحات وهي مطبوعة. قال فتح المغيث في شرح ألفية الحديث صنفه محمد ابن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة 1992 يعني عام القرن العاشر، وهو شرح على ألفية العراقي وهو من أوفى شروح الألفية وأجودها، يعني شرح ألفية العراقي التي مرت، يعني العراقي له شرحان على ألفيته مطبوعا، شرح له نفسه اسمه التبصرة والتذكرة وهو مطبوع، وشرح للإمام السخاوي هو فتح المغيث وهو مطبوع كذلك. وبعد كده 12 نخبة الفكر في مصطلح أهل الحصر أثر صنفه الحافظ ابن حجر الأصقلاني المتوفى سنة 52 و100 لعلماء القرن التاسع، وهو جزء صغير مختصر جدا لكنه من أنفع المختصرات وأجودها ترتيبا، ابتكر فيه مؤلفه طريقة في الترتيب والتقسيم لم يسبق إليها، وقد شرحه مؤلفه بشرح سماه نزهة النظر كما شرحه غيره. كتاب نخبة الفكر هذا كتاب صنفه الحافظ ابن حجر وهو من أجود الكتب التي صنفت في علم المصطلح، لأنه رتب كتاب ابن الصلاح ترتيبا حسنا وأضاف عليه إضافات جيدة. ثم حافظ ابن حجر لما رأى بعض العلماء اهتموا بهذه النخبة الصغيرة التي كتبها وبدأوا يشرحوها، فقال والله أنا صاحب البيت وصاحب البيت أضرب بما فيه، سأقوم بشرحها، فشرحها في كتاب سماه نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. الرابع عشر، نعم لا ما هو نخبة الفكر دي في أصل الأصل، نزهة النظر هذا شرح على نخبة الفكر، فاسم الكتاب نزهة النظر اسمه نزهة الفكر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ده اسم الكتاب كامل. المنظومة البيقونية صنفها عمر بن محمد البيقوني المتوفى سنة 80 و1000 يعني سنة علماء القرن كم؟ 11 ماشي، وهي من المنظومات المختصرة إذ لا تتجاوز 34 بيتا وتعد من المختصرات النافعة المشهورة وعليها شروح متعددة. قواعد التحديث صنفه محمد جمال الدين القاسمي المتوفى سنة 1332 وهو كتاب محرم وهو القرن 14، وهو كتاب محرر ومفيد، وهناك مصنفات أخرى كثيرة يطول ذكرها، اقتصرت على ذكر المشهور منها، فجزى الله الجميع عنا وعن المسلمين خير الجزاء. طبعا نقف عند هنا ونبدأ بالمرة القادمة إن شاء الله عز وجل عن تعريفات أولية. حاولوا أن تقرأوا ما مضى قراءة متأنية، وتقرأوا مثلا 4 صفح أو 5 صفح مما سيأتي حتى عندما أقوم بالشرح يكون الأمر عندكم سهل ميسور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.